إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة. لحظات إيمانية مباركة، نودع ليلة كريمة ونستقبل صباحا مباركا. نودع ليلة في ختام شهر، أيها الإخوة، احتفلنا على مدى أيامه ولياليه بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى رحمة للعالمين. فما أجمل أن نداوم على ما تعلمناه في هذا الشهر من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وتوصياته التي جاءنا بها من خلال كتاب ربنا تبارك وتعالى، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأخذ بأيدينا من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال، ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره، وإذا النسيم الرطب مر بروضه أزكى من المزك الذكي عيونا. صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي عبد الإله وأخلص، وهو المشفع بالمعاد لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى شرفا له ولربه تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اختاره رب السماوات العلى واختصه بالمكرمات وفضلا، وتراه بالوحي الشريف مفصلا صورا وذكرا من لدنه حكيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ دائما بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 52 من سورة آل عمران. القارئ معنا في هذا الصباح المبارك الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

والله لا يحب الظالمين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فإن تولوا فإن

ربك والله واسع عليم. يختص برحمته والإكرام. أدم علينا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وثبتنا على الحق الذي جاءنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من أهل هذه الآية: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. جاءت إليكم هذه التلاوة عبر موجات الإذاعة المصرية من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة، ونحن في اليوم الأخير من شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه وصيته إلى أن نلقاه على الحوض: الدعاء مخ العبادة. نبقى مع هذه الابتهالات، يقدمها المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. لا إله إلا الله، سيدنا وطبيبنا سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واكرم شهداءنا واحفظ بلادنا يا رب. سيدي يا رسول الله، والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد في عرب وفي عجم، والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد في عرب وفي عجم، والعنكبوت على غار به نسجت، كذا الحمام على غار به تحمي، سيدي يا رسول الله، والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد في عرب وفي عجم، والعنكبوت على غار به نسجت، كذا الحمام على غار به تحمي، والجذع حن له، والجذع حن له، والماء من يده أروى الجيوش كسحب الغيث منسجم، والطير والوحش والأملاك ما برحت، والطير والوحش والأملاك ما برحت تهدي السلام، تهدي السلام لهاديهم لربهم، سيدي يا رسول الله، والطير والوحش والأملاك، والطير والوحش والأملاك ما برحت تهدي السلام، تهدي السلام لهاديهم لربهم. سيدي يا رسول الله لم يبق من شجر ولا مذر إلا وحياه في الأحياء والمشي في الرمل لا تأثير معجزة وأثر المشي في الصحراء بالقدم سيدي يا رسول الله خير النبيين كهف اللائذين شفيع المذنبين كليم الله في الأمم سريت من مكة سيدي يا رسول الله سريت من كعبة غراء إلى حرمي كما سرى البدر في الظلماء بالقدم وبت ترقى إلى السبع الطباق إلى إلى مكانة لترى مولاك يا عالمي سيدي وبت ترقى إلى السبع الطباق إلى مكانة لترى مولاك يا علمي الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا نور الظلمتين سيدي يا رسول الله يا شفيع المذنبين

بعد الفراق سنلتقي وتقر عيني في ندى المختار. هكذا إخوة الإيمان يتغنى بهذه الكلمات كل محب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا من الله رحمة مهداة، ها هو ينادي فينا جميعا كما أخبر أصحابه: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم أيها الإخوة، الصلاة الخاشعة لله تعالى تطهر الإنسان من الذنوب والخطايا. نعم، فاللهم يا حنان يا منان، اجعلنا من عبادك الذين يتوبون إليك كلما اقترفنا ذنبا، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن داوم على عهده مع ربه تبارك وتعالى، وبرهن على حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. إخوانكم الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة، وفقهم ربهم تبارك وتعالى في صلاة ركعتي سنة الفجر التي قال عن فضلهما حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لينعموا ويسعدوا بهذه التلاوة المباركة حتى يقام لصلاة الفجر في هذه الرحاب الطاهرة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فمع فيض تلاوة قرآنية مباركة يتلوها الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أصبحنا لك شاكرين، ذاكرين، حامدين، راضين، متوكلين لك، متوكلين عليك يا ربنا، فلك الحمد ربنا. فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك وأسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي أمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد، فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، ونقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا البث المباشر لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان، شريف محمود، خالد عبد الباسط. وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني في جمهورية مصر العربية. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 27 من نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.